ولما كانت الحلقة الثالثة بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وبصوت أشهى من عصير الأحلام وأصفى من روح المدام جعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير زعفران لما تسرع وقفز إلى ظهر الحصان واستعمل سر الطيران، فطار الحصان وعلى ظهره الأمير زعفران الذي لم يثنه نداء أبيه ولا صراخ ذويه. ولما حاول الأمير زعفران أن ينزل بالحصان وشد إليه العنان، وجد الحصان لا يتحول وأنه عبثا كان يفعل. وهنا أدرك الأمير أنه وقع في ورطة، وأنها كانت غلطة، وأنه محكوم عليه بالبقاء في هذا الفضاء إلى أن يدركه الفناء. فبكت عيناه وذكر أمه وأباه واستسلم لقضاء وهو سابح في فضاء الله. وبعدين بقالي أكتر من ساعتين والحصان بيلف بيا الكون، هفضل كده في الفضاء لوحدي أستلقى وعدي؟ لا مية ولا قوت لما موت، وحقدر أصبر على كده قد إيه؟ أنا عملت كده ليه؟ أبوي، أمي، إخواتي، يا رب أنا ماليش سواك، ضعيف وطاير في سماك، نزل علي رحمتك ومنحني سر قوتك عشان أقدر أشد سرع الحصان وينزلني بأمان يا منان. وادي سرع الحصان. مفيش فايدة، مش قادر على، لكن استنى يا زعفران، الحكاية مش حكاية قوة. أيوة، زي ما فيه سر يطير بيه لازم فيه سر ينزل بيه. أعمل إيه؟ أنا كنت عملت إيه؟ لما طيرته طبطبتله على رقبته وفركت ودنه اليمين، لازم في حاجة زي كده تخليه ينزل. طب لسه ما جرب كده هنا؟ أبدا. طب هنا؟ ولا هنا؟ يا رب انزل يا جميل، انزل أمال، وادي ودنك الشمال. الله، الحصان بيمد رقبته، هدى السرعة بتاعته، بينزل الحصان نازل بيا، الأرض بتقرب عليا. يا دي جزيرة عالية. ايه الأصوات دي؟ زي ما يكون حد بينوخ ويبكي. الوقت أقدر أشوف اللي تحتي، ده جبل وفوقه قصر وحوالين منه البحر. الأصوات زي ما يكون حد بيبكي وينوح. الله، الحصان نازل بيا فوق السطوح، فوق سطح القصر. بس أهو نزل بيا. أما انزل أنا من عليه لكن القصر ده ايه؟ وش معنى يعني ما نزلتش اللي عليه؟ اما سيب الحصان هنا وانزل اشوف ايه القصر ده. يا ده قصر كبير، لازم فيه ملك ولا امير. الوقت اللي في القصر هيستغربهم لما يلاقوني من فوق السطح نازل لهم. يا سلام، السلالم رخام. مش فاهم انا الاصوات دي ايه. اصوات شجيه حزينه بتحرك المواجع والاشواق الدفينه. يا سلام، الباب دهب والسماعه دهب كمان. خبط يا زعفران، محدش بيرد ليه؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ ولا خدام ولا بواب؟ انا هفتح الباب. يلي هنا حاجة عجيبة، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ امال القصر ده ايه؟ ومبني هنا ليه؟ والحاجات دي كلها عشان ايه؟ مادام مفيش حد ساكن فيه. الباب هيودي على فين؟ بس انا هتدخل في بيوت الناس. لكن فين هم الناس؟ يا ناس، يا اللي هنا، يا اهل الدار. مفيش رد ولا في جواب، لازم افتح الباب. يا سلام، دي حاجة ولا في الأحلام. الستاير قصب مكلفة بالدهب، والمساند والوسائد الله، ده شمعدان وفيه الشمع والع كمان، يبقى في سكان. لازم القصر ده مسكون، لازم فيه هنا بني أدمين. أمال اللي ولع الشموع دي مين؟ الشموع ما تولعش نفسها، لازم في حد هنا. يا اللي هنا ايه ده؟ ده صوت انسان بيبكي. صوت انسان. يا انسان. الله، الصوت سكت. ابقى انا بعدت عنه شويه، لازم الناحية التانية. يا إنسان أهو الصوت اللي بيبكي أهو، والأصوات التانية الحزينة الشجية. لكن أنا توي سامع صوت إنسان بيبكي أهو جاي من ورا ده. ما دام في سكان لازم استئذان. عجيب، ما دام جوه ما بيردش ليه؟ هو ما بيردش ليه وبيبكي عشان ايه؟ احسن يكون في حاله شده ومحتاج لمساعده. انا هفتح الباب ده. الله، ده مين؟ انت خايفة مني؟ ده انا بستناك من بدري. تستنيني انا؟ انت ازاي قدرت توصل هنا؟ انا؟ انت فارس الاحلام. تمام زي ما شفتك امبارح بس في المنام. منام ايه واحلام ايه؟ اولا اسمحي لي احيي جمالك الفتان، واعتذر لك عن دخولي من غير استئذان، واتقدم. لا خليك عندك. الله، من فضلك اوعى تتحرك. القفص الذهب ده لو لمسته هيضيع عمري وعمرك. إزاي؟ اسمع يا فارس الأحلام، أنا اسمي زعفران. زعفران. وأبويا الملك ريحان. تشرفنا يا أمير. أقدر أعرف اسمك أنت كمان؟ أنا ست الملاح واسمي صباح. ست الملاح صباح. وأبويا الملك ياسمين. تشرفنا يا أميرة، لكن أنا في حيرة. واحدة زيك في جمالك وحسنك يحطوها في القفص الذهب ده عشان إيه؟ ومش عايزاني أخلصك منه ليه؟ والأصوات الحزينة دي ليه؟ وانتي والقصر ده والجزيرة، أنا مش فاهم حاجة يا أميرة. وأنا كمان زيك عايزة أعرف كل حاجة عنك. قدرت توصل هنا إزاي؟ وعرفت تخلص من التماسيح إزاي؟ تماسيح إيه يا أميرة؟ اللي بتحرس الجزيرة. أنا عندي أسئلة كتير. وأنا عندي أسئلة كتير. أنا عايزة أسألك وانت عايز تسألني، لكن دلوقتي لا هقدر أكلمك ولا هتقدر تكلمني. ليه؟ عشان المارد المخيف اللي خطفني. مارد مخيف؟ اسمه الأشكيف، من العفاريت السفلية اللي بيسكنوا في المية. تعرض ليا وجاني في صورة إنسان وسمى نفسه كروان، ولما حس إن عرفت إنه مش إنسان دعك خاتم سليمان وجابني هنا في جزيرة الأشجان. وفي كل أسبوع يجيني مرة يقعد هنا قدامي يشرب خمر ويحاول يكلمني، ومرة يهددني ومرة يوعدني ومرة يضحك ومرة يبكي لما الفوت اليوم ويسيبني ويقوم. ده شيء خطير، لكن أنا أقدر أخدك وطير. لسه يا أمير. أنت عارفة أنا جيت هنا إزاي؟ بقولك عندي أسئلة كتير، لكن الوقت مش ممكنني. انت لازم الوقت اهو تسيبني، الميعاد بتاعه قرب. لا تستخبى لا تهرب. اهرب؟ بقولك ميعاده قرب، ما ترميش نفسك بايديك، انا محتاجة اليك. اخرج اخرج بالعجل. انا هرجع لك ثاني. وانا هستناك. اقفل الباب وراك. وما أكاد يغلق الباب حتى امتلأ المكان بالضباب، وظهر الأشكيف في الأعقاب وتقدم إلى الحق. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثالثة بعد المئة السادسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.